على ايديه. يعني كان الندم بلغ ايه؟ بلغ ايه؟ اشده. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. صدقوا في هذه. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا بقى رجع حاله كونه غضبان واسف، ده يدل على انه جاله خبر على الحكايه ولا مش حكايه؟ طب ايه الغضب وايه الاسف؟ الاسف عمليه نفسيه، العمليه النفسيه دي سموها عمليه المواجيد النفسيه، يعني الشيء اللي يجده الانسان في ايه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعيه، يبقى يجي الغضب شيء احزن سمعنا نفسي وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي ايه؟ واللي يغضب. ثم تلاقي اللي يغضب بقى اوداجه تنتفخ، وشه ايه؟ يحمر، هياجه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ غضبان. يبقى موسى بقت فيه ايه؟ حالتين اثنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لانه رسوله منهجه اللي جايبه ايه؟ يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه الايه؟ الغضب اللي هو هياج الجوال. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله ادراكيه، بعدين مرحله وجدانيه في النفس، وبعدين مرحله نزوعيه بالحركه. وضربنا المثل لذلك بالورده، واحد يشوف ورده كله شافها هذا ادراك، فيعجب بها ويسر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح، يبقى ده اسمه ايه؟ ده وجدان اللي جه في نفسه واستقر في نفسه، يروح يمد ايده عشان يقطفها، دي عمليه نزوح حركه بقى. التشريع ملوش دعوه بالايه؟ بان تدرك وان تجد في نفسك، لكن ساعه ما تيجي تمد ايدك التشريع يقول لك لا ده مش بتاعتك اوعى. العملية الأسف الحزن، الأسف اللي هيكون عند موسى ما يبانش عند مين؟ عند المخالفين المنهج. إنما الغضب هو اللي حيقيه، يبقى لازم العملية النزوعية، العملية النزوعية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أسف يعني مبالغة مش آسفا، في فرق بين أسف وآسف. آسف دي خفيفة شوية، إنما آسف صيغة مبالغة. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، يعني استبططوني. ما هو احنا بنقول وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ بعشر. أعجلتم أمر ربكم، يعني تقولتم إنني بطيف عليكم، وإبطائي ده تفسروه بإنني مت مش جاي لكم تاني. فلما هو انتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان اله باقي؟ كنتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فان الله. فافرضوا انتوا عجلتم امر ربكم، انتوا استبططوني وقلتوا ايه اللي ما خلاش يجي، يعني كنتوا انني ايه؟ مت، وما دام مت يبقى المنهج ينطمس. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، الألواح اللي فيها الإيه؟ وكتبنا له في الألواح الإيه؟ من كل شيء. والشطر على من بقى؟ على أخوه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أهو ده بقى النزوع الغضبي، النزوع الإيه؟ الغضب. النزوع الغضبي خلاه يعمل إيه؟ أخذ برأس أخيه. شوف بقى كلمة أخذ برأس أخيه وكلمة أخيه برضو لها معنى، يعني الأخوة هنا بقى ما نفعش. يجره إليه. فماذا كان رد الأخ؟ قال ابن أمة ما هي؟ قال ابن يعني هي يا ابن أم، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب ابن أم يعني ايه ابن أم؟ ما جابش ابن أب يعني. أم قال لك لأن أبو موسى وهارون طوي اسمه في تاريخ النبوات، ما بانش لنا عنه حاجة، والعلم اللي بان هو مين، واللي لقي مشقات هو مين، فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه بارز في حياته. ولأن الأمومة مستقر الأرحام، لذلك لما تجد إخوات من الأم وإخوات من الأب بس، وإخوات من الأب والأم، إخوات من الأب والأم دول عماش. لما تيجي ترتبهم الإخوات من الأم يبقى فيهم إيه حنان، إخوات من الأب يبقى دول فيهم إيه فيهم. فجاب له القدر الإيه القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم إيه اللي له في تاريخهم وجود، يعني وجود مستحضر. أما الأب فأنتوا عارفين حاجة عن عمران، ما نعرفش حاجة عن عمران، إنما أم موسى نعرفها ولا لا؟ أوحينا إلى أم موسى إذا أوحينا إلى أم موسى وقالت لأخته قدسيه وحرمنا عليهم، كلها متعلقة بمين؟ فبيقول له بالأسلوب اللي إيه؟ اللي يحننه. يا ابن أم، ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب ما دام كادوا يقتلونني يبقى دليل على انني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند، يبقى انا اديت ولا ما اديتش؟ يبقى اديت. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. الشماته هي اظهار الفرح بمصيبه تقع لخصم، ادي الشماته. طب فلا تشمت بي الاعداء، من هم الاعداء؟ اللي هم القوم اللي اتخذوا العجل، وصفهم بالاعداء وقال له ما تخليهمش يشمتوا فيا، دليل على انه وقف منهم موقف العداوه وان الموقف ده هيفرحهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.